العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الحادية عشر في العقل والعاقل والمعقول، والمأخوذ في العنوان وإن كان هو العقل الذي يطلق اصطلاحا على الإدراك الكلي دون الجزئي، لكن البحث يعم الجميع. في المقدمة لابد أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أنه المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر في بداية الحكمة أن هذه المرحلة معنونة بالعلم والعالم والمعلوم، وأيضا سيأتي منه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من هذه المرحلة اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه هل توجد هناك نكتة في العدول عن عنوان العلم والعالم والمعلوم إلى عنوان العقل والعاقل والمعقول، أو لا توجد نكتة في ذلك؟ ذكر المحققون من أهل الحكمة أن وجه العدول من العنوان من عنوان العلم والعالم إلى عنوان العقل والعاقل لأحدى نقطتين. النقطة الأولى أنه صحيح أن هذا البحث يعم العقل والوهم والخيال والحس، يعني كما أن البحث يأتي في العقل بالاصطلاح الخاص وهو إدراك الكليات، يأتي في الوهم ويأتي في الخيال ويأتي في الحس وهو إدراك الجزئيات. وبعبارة أخرى، إذا قلنا بالاتحاد لا نقول باتحاد العقل والمعقول فقط، باتحاد العقل والعاقل والمعقول فقط، وإنما نقول باتحاد الوهم والمتوهم والموهوم، باتحاد الحس والمحسوس والحاس، باتحاد الخيال والمتخيل والمتخيل. هذه كلها نقول فيها، وإنما خصصنا العنوان بالعقل والعاقل لأن إدراك الكليات إنما هو من اختصاص الإنسان في هذه النشأة، يعني أن الإنسان في هذه النشأة وهي نشأة المادة يتميز عن باقي الموجودات بهذه الخصوصية، وإلا الإدراك الجزئي أيضا موجود في غير الإنسان، فإن باقي الحيوانات أيضا لها إدراكات جزئية، وهذا ما ثبت في محله من علم النفس الفلسفي. إذن ما يميز الإنسان عن غيره في هذه النشأة وهي نشأة المادة هو إدراك الكليات، يعني ما يميزه العاقل التي هي القوة العاقلة وهي منشأ إدراك الكليات. ومن هنا ذكروا أو عنونوا هذا البحث بتلك الخصوصية التي يمتاز بها الإنسان عن غيره. وإن لم يكن البحث مختصا بالعقل والعاقل والمعقول، ولكن لأن العقل بمعنى إدراك الكليات من مميزات الإنسان في نشأة الطبيعة، فذكر الخاص من باب أنه أشرف الأجزاء، من باب أنه يميز الإنسان عن غيره من باطل موجودات. فلهذا أنتم تجدون في مبحث تعريف الحكمة أو الغاية من الحكمة قالوا صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. من الواضح أنه كمال الإنسان ليس أن يكون عالما عقليا فقط، بل يدرك المثاليات أيضا، ويدرك ماذا؟ ويدرك الجزئيات والمحسوسات والماديات أيضا. ولكن باعتبار أن العقل هو أشرف هذه الوجودات، وهي التي العقل هنا بمعنى إدراك الكليات، ها، أن العقل أشرف الموجودات، وهي التي تميز الإنسان عن غيره في هذه النشأة، فذكر هذا أو عنون هذا المبحث بالعقل والعاقل والمعقول من باب أنه أشرف الأجزاء. هذا هو الوجه الأول للعدول من عنوان العلم والمعلوم إلى عنوان العقل والمعقول، وهو ذكر الخاص، وإن كان المراد أعم ذكر الخاص، إنما هو لبيان أنه أشرف الأجزاء، وأنه يميز الإنسان عن غيره من باقي الموجودات في هذه النشأة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره بعض الأعلام من الحكماء. الوجه الثاني الذي ذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على المنظومة، أن غير التعقل، يعني الخيال والحس، أن غير التعقل من المدركات فهو جزئي، والجزئي كما درسنا في محله لا هو كاسب ولا هو مكتسب. وبعبارة أخرى، أن كمال الإنسان ليس هو في إدراك الجزئي، وإنما كمال الإنسان في إدراك الكلي. لقائل أن يقول لماذا أن كمال الإنسان في إدراك الكلي وليس في إدراك الجزئي؟ في مقام الجواب على ذلك قالوا أن الكلي الذي نقوله هنا ليس الكلي المفهومي، وإنما المراد من الكلي هنا هو الكلي السعي، الكلي الوجودي. ومن الواضح أن الذي أدرك الكلي الوجودي فإنه يدرك ماذا؟ ما دون ذلك الكلي من الموجودة، لأنه إذا أدرك العلة فإنه يكون قد أدرك ماذا؟ مو أدرك المعلول، بل أدرك المعلول وزيادة، أدرك كمال المعلول. إذن كمال الإنسان ليس في إدراك الجزئي، وإنما كمال الإنسان في إدراك الكلي، لأن الكلي شامل على الجزئي وزيادة. فإذن كماله في أن يدرك الكليات. ومن الواضح أن الوهم والخيال والحس إنما تدرك بها الأمور الجزئية، وليس كمال الإنسان في ذلك، وإنما كمال الإنسان في إدراك الكلي. وهذا شبيه ما يقال أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، فإن العقل بالنسبة إلى المثال بسيط الحقيقة، والمثال بالنسبة إلى المادة أيضا بسيط الحقيقة، وإن كان هو أي المثال بالنسبة إلى ما فوقه مركب، والعقل بالنسبة إلى ما فوقه مركب، ولكن بالنسبة إلى ما دونه فهو واجد لكمال ما دونه وزيادة. إذن إنما عدلنا من عنوان العلم والعالم والمعلوم إلى عنوان العقل والعاقل والمعقول لأننا نريد أن نشير إلى هذه النقطة، يقول الحكيم السبزواري، وهي أن مدار الكمال، ملاك الكمال، هو إدراك الكليات لا إدراك الجزئيات. ولكن هذه الكليات التي تقال هنا والجزئيات التي تقال هنا ليس المراد منها الكلي المفهومي والجزئي المفهومي، وإنما المراد من الكلي والجزئي هنا هو الكلي الوجودي والجزئي الوجودي، يعني إدراك الأوسع وجودا هو كمال الإنسان، لا إدراك الأنقص أو الأضيق وجودا هو كمال الإنسان. بلي لا إن شاء الله سيتضح بأنه إدراك الكليات أو الوصول إلى الكليات هي مشاهدة الكليات أو مشاهدة عالم العقول من بعد، سيتضح هذا إن شاء الله على المباني أنه أساسا الكلي إنما هي صورة متنزلة عن عالم العقل، وإنما هي تنزل تلك المرتبة الوجودية، يعني أن إدراك الكلي وهو الذي نسميه المفهوم الكلي هذا تنزل مرتبة من مراتب الوجود إلى عالم الذهن، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك عندما نتعرض لهذه المسألة، وهي أن العلم الحصولي يرجع إلى علم حضوري أو لا يرجع إلى علم حضوري، بحثه إن شاء الله سيأتي. إذن فتلخص من هذه المقدمة أن وجه العدول من عنوان العلم والعالم والمعلوم وإن كان هو الذي ينطبق على محل الكلام، لأن البحث في العلم في مطلق الإدراك أعم من أن يكون كليا أو جزئيا، أن يكون حصوليا أو حضوريا، لأن البحث في مطلق الإدراك. إذن عنوان العلم والعالم والمعلوم هو الذي ينطبق على محل الكلام، ولكن لماذا عدل عن ذلك العنوان إلى هذا العنوان؟ للنقطتين اللتين أشرنا إليهما. النقطة الأولى لأن الإدراك العقلي وهو إدراك الكليات أشرف الأجزاء عند الإنسان، وهو الذي يميز الإنسان عن باقي الموجودات في هذه النشأة، وثانيا الوجه الثاني أو النقطة الثانية أن العقلي إدراك العقلي والإدراك الكلي هو كمال الإنسان لا إدراك الجزئي. من هذا تجدون أن السيد العلامة في بعد هذا العنوان يقول في العقل والعاقل والمعقول والمأخوذ في العنوان، وإن كان هو العقل الذي يطلق اصطلاحا على الإدراك الكلي ولا يطلق على الإدراك الجزئي، هذا هو المأخوذ، لكن البحث يعم الجميع، نريد منه مطلق الإدراك أعم من أن يكون كلي أو جزئي، أن يكون حصولي أو حضوري، ونحو ذلك من التقسيمات التي سيشار إليها بعد ذلك. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي وبعض خواصه. في المقدمة السيد العلامة يقدم هل البسيطة، يعني مبحث هل البسيطة على ما الشارحة، يعني قبل أن يسأل ما هو العلم ثم يسأل بعد ذلك هل العلم ثم يسأل عن ما الحقيقية، يبدأ بماذا؟ يبدأ بهل البسيطة. لماذا يبدأ بهل البسيطة؟ يبدأ بهل البسيطة لأن ما الشارحة واضحة عند كل إنسان. ما العلم أساسا؟ هذا السؤال إنما ينشأ لمن عرف العلم، وإلا هذا تفكير، لأنه العلم ما هو؟ فكر وفهم، فمن لا يعرف ما هو الفهم لا معنى لأن يسأل ما الفهم. إذن هذا المفهوم واضح عند الذهن وضوحا أوليا، فلا معنى للسؤال بما الشارحة. نعم السؤال بما الشارحة إنما يكون عن المجهول، ومفهوم العلم ليس مجهولا بل هو واضح عند الذهن. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه موجود أو ليس بموجود، المصنف يقول ووجوده أيضا بديهي وواضح، لأنه كل واحد منا يعلم أنه يوجد عنده علم، لأنه قبل أن يراه على الصالون كان يجهل بوجوده، ولكن بعد أن رآه هو يعلم بوجوده. إذن العلم حاصل عندنا، طبعا بنحو القضية المهملة الآن، أي نحو من أنحاء العلم؟ العلم الحصولي الحضوري، الآن بعد ذلك سيتضح إن شاء الله تعالى. العلم أيضا حاصل عندنا. سؤال، ما الدليل على أنه حاصل؟ هل هو نظري أو بديهي؟ يقول طب من الواضح أنه ماذا؟ بديهي. طب هل هو بديهي من قسم الأوليات، من قسم المتواترات، من قسم التجريبيات، من قسم الحدثيات؟ يقول لا، ليست من هذه الأقسام، من أقسام البديهي، وإنما هو من الوجدانيات. كل إنسان يحس بالوجدان يعلم بوجدانه أنه ما الجهل وما العلم، وأنه عالم أو ليس بعالم، حتى سواء كان يعرف اللفظ أو لا يعرف اللفظ، ليس المهم في اللفظ، ليس المهم اللفظ، وإنما المهم ماذا؟ وجدانه لهذا الأمر الوجداني، يجده بنفسه. فما يجد الطفل الجوع، فسأفترض أنه لا توجد له أيضا لغة يعبر عنها، ولكن يجد الجوع بوجدانه أو لا يجد الجوع؟ يجد الجوع بوجدانه. كما أي واحد منكم يجد الابتهاج بنفسه. خب من الواضح أنه من الوجدانيات عند الإنسان حصول العلم. من هنا يأتي السؤال بماء الحقيقية، لأننا قلنا مرارا، التفتوا جيدا، أن ماء الحقيقية هي ماذا؟ هي نفس ماء الشارحة، ولكن تارة قبل هل البسيطة فتكون ما شارحة، وأخرى بعد هل البسيطة فتكون ماذا؟ ما حقيقية. يعني السؤال عن الماهية إنما هو بعد فرض وجود الشيء، فإذا لم يكن الشيء موجودا لا معنى للسؤال عن ماهيته وحقيقته. خب يوجد سؤال عن ماء الحقيقية، جواب عن ماء الحقيقية أو لا يوجد؟ يقول نعم يوجد جواب، ولكن هذا الجواب جواب بالحد، جواب بالرسم، أم لا هذا ولا ذاك؟ أي منهم؟ طب الجواب الحدي إنما يتم على مبنى ولا يتم على مبنى. على مبنى من يرى أن العلم من مقولة الكيف النفساني فيوجد عنده جواب حدي وتعريف حدي أو لا يوجد؟ نعم يوجد. لماذا؟ لأنه يرى أن العلم من سنخ الماهية، وهي داخلة تحت مقولة الكيف، وهذا النوع من جنس الكيف وهو الكيف النفساني، وهذا هو مبنى المشائي في مسألة العلم، أن العلم داخل تحت مقولة الكيف النفساني، ومن هنا يمكن أن يكون له ماذا؟ حد. بس إما تام إما ناقص، المهم يمكن أن يجاب عن السؤال بماء الحقيقية عن العلم، يمكن أن يجاب بجواب حدي، لأن العلم ماهية داخلة تحت مقولة الكيف النفساني. وأما بناء على من يرى أن العلم ليس هو من سنخ الماهيات، وإنما العلم من سنخ الوجود، بناء على هذا إذن يوجد له حد أو لا يوجد له حد؟ لا يوجد. إذن يمكن تعريفه بخواصه عند ذلك. ومن هنا نجد أن السيد العلامة لم يقل وكذلك ماهيته بديهية لنا، قال وكذلك مفهومه بديهي لنا. يريد أن يشير إلى أي نقطة؟ إلى أن العلم ليس ماهية، ليس من سنخ الماهيات، وإنما هو من سنخ الوجود، فهو مفهوم. فإذا كان مفهوم كما أن الوجود منه ما هو فوق الجوهر والعرض، ومنه ما هو جوهر، ومنه ما هو عرض، ومنه ما هو ليس بجوهر ولا بعرض. أليس الوجود كذلك؟ الوجود ما هو حكمه؟ جوهر، تقول بعض أقسامه جوهر ليس هو الجوهر، عرض ليس هو العرض بعض أقسامه عرض، لا جوهر ولا عرض تقول بعض أقسامه ليس بجوهر ولا عرض وهو الواجب سبحانه وتعالى. العلم أيضا يكون حكمه ماذا؟ حكم الوجود. فكما أن الوجود منه فمن الوجود ما ليس بجوهر ولا عرض، من العلم ما ليس بجوهر ولا عرض كعلم الحق سبحانه وتعالى، لأنه عين ذاته وذاته لا جوهر ولا عرض، فعلمه ماذا؟ لا جوهر ولا عرض. ومنه يعني من الوجود ما هو جوهر، فالعلم يكون ماذا هناك أيضا؟ جوهر. ومن الوجود ما هو عرض، فالعلم أيضا منه عرض. وهذا معنى أن الوجود من سنخ، أن العلم من سنخ الوجود لا من سنخ الماهية، لأنه إذا كان ماهية بعد يدخل تحت مقولة بالذات ولا يدخل تحت مقولة أخرى إلا بالعرض. واضح المطلب؟ إذا قلنا أن العلم ماهية وداخل تحت مقولة، لأنه إذا صارت ماهية فلا بد أن يكون داخل تحت إحدى المقولات إما الجوهرية وإما العرضية، فإذا دخل تحت مقولة جوهرية أو عرضية فيكون مصداقها بالذات ولا يدخل تحت مقولة أخرى إلا دخولا بالعرض لا دخولا بالذات. بخلافه هنا فإن الوجود يكون من مصاديق الجوهر ويكون من مصاديق ما فوق الجوهر، ومن أفرادها، ونحن بيّلنا فيما سبق بين المصداق وبين الفرد، قلنا هناك فرق بين المصداق وبين الفرد، المصداق للمفهوم الفلسفي والفرد للماهيات الكلية. فمن العلم ما هو مصداق للجوهر، ومن العلم ما هو مصداق لماذا؟ للعرض، ولكن هذه مصداقيته إنما تكون ماذا؟ بالعرض بعد مو بالذات، وإذا صار فردا فيكون بالعرض لا بالذات، لأنه هو ليس بجوهر ولا بعرض ولا أي ماهية أخرى، لأن الجوهرية والعرضية مقسمهما الماهية، والعلم إنما هو من سنخ الوجود ولا علاقة له بالماهية. نعم قد تنسحب أحكام الماهية على الوجود فنقول الوجود جوهري، مع أنه الوجود جوهري لو ماهيته جوهري. ها طب لماذا نقول أن الوجود جوهري؟ لمكان الاتحاد بين الوجود والماهية. الوجود عرضي، هو الوجود عرضي لو ماهيته عرضي ماهيته. طب لماذا ننسب العرضية إلى الوجود؟ نقول لمكان الاتحاد. كذلك عندما نقول العلم عرض أو كيف، هذا العلم كيف أو أنه هو وجود وله ماهية وماهيته ماذا؟ كيف عرض. واضح صار المطلب؟ وهذا معنى قولهم أن العلم من سنخ الوجود لا من سنخ الماهية. إذن المطلب الأول، ما هو العلم في تعريف العلم؟ اتضح ما هو تعريف العلم. قال وجود العلم ضروري. التفتوا جيدا، خب أي قسم من أقسام العلم وجوده ضروري؟ نقول كل القسم وجوده ضروري. هم العلم الفصولي وجوده ضروري، هم العلم الحضوري وجوده ضروري، لا أحد القسمين. أما أن العلم الحصولي بنحو الموجب الجزئي ها ضروري، لأنه توجد عندنا مفاهيم حاكية عن الواقع الخارجي، توجد أو لا توجد. أما أن العلم الحضوري ضروري وجوده فإنه نعلم ماذا؟ نعلم بهذه الصور الحاصلة لنا بوجودها حاضرة عندنا هذه الصور لو بمفاهيمها بوجودها حاضرة، فإذن وجود العلم بكلا قسميه ضروري عندنا. خب ضروري يعني من أي قسم من أقسام الضروريات؟ قال من قسم الوجدانيات بالوجدان. وكذلك مفهومه بديهي لنا. خب لماذا صار مفهومه بديهي؟ يقول إذا كان المصداق حاضرا عندك فأخذ الصورة منه ماذا بعد؟ يحتاج توسط شيء آخر أو لا يحتاج؟ أنت لكي تفهم الإنسان تحتاج أن توسط ماذا؟ الحيوانية الناطقية. أما لكي تفهم مفهوم العلم تحتاج أن توسط شيئا آخر أو لا تحتاج؟ وهذا معناه أنه إذا تذكرون الميزان الذي ذكرناه في بداية الحكمة، قلنا أن المفهوم التصوري يكون بديهي إذا كان يفهم من نفسه بلا توسط مفهوم آخر. وهنا نفهم مفهوم العلم من غير توسط مفهوم آخر، فليس هو مفهوم نظري وإنما هو مفهوم بديهي. وكذلك مفهومه بديهي لنا. سيدنا إذا كان وجوده متحقق، هل البسيطة ومفهومه بديهي، إذن ماذا تريد أن تبحث في هذا الفصل؟ قال إنما نريد أن نبحث عن أخص خواصه، يعني نريد أن نبحث عن الأعراض الخاص له. ما هي الأحكام المختصة بماذا؟ مختصة بالعلم، أحكامه التي تختص به ولا توجد في غيره. وإنما نريد بالبحث في هذا الفصل الحصول على أخص خواصه. فنقول البحث الأول أن العلم ينقسم إلى حصولي وإلى حضوري. هذا بعد نريد أن نعرف انقساماته الأولية. ما الدليل على أن العلم ينقسم؟ ما هو المراد من العلم الحصولي وما هو المراد من العلم الحضوري؟ يقول أما المراد من العلم الحصولي فقد تقدم بيانه مفصلا في مبحث الوجود الذهني. هنا قلنا فيما سبق أن الفرق بين مبحث الوجود الذهني ومبحث العلم وهذه النقطة، وهي أن هذه الصور الموجودة في عالم الذهن. بعد يتضح لكم هذه عندما نقول في عالم الذهن، هذه في الظرفية التي نستعملها بأي معنى. بعد لا يروح ذهنكم إلى الفي العرفية، إلى الظرفية المادية، يعني ظرف ومظروف وأحدهما محيط بالآخر، شيئان وجودان ولكن أحدهما محيط بالآخر. هذا بعد هذه الظرفية العرفية، هذه الظرفية الحسية. أما الظرفية التي نقولها في الذهن أن الصورة في الذهن فهو بمعنى آخر كما حققناه بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة. قلنا بأن الصور الموجودة في الذهن تارة تلحظ بما هي مرآة إلى الخارج، فهذا هو العلم الحصولي، وأخرى تلحظ بما هي وجود من وجودات هذا العالم، فهي علم ماذا؟ عفوا، فهي ماذا؟ فهي العلم. إذن الفرق بين مبحث الوجود الذهني ومبحث العلم، هناك ينظر إلى الصورة الذهنية نظرة آلية، نظرة مرآتية، نظرة حاكية عن الواقع الخارجي يعني عن المعلوم بالعرض، ولكن هنا ينظر إلى الصورة الذهنية يعني في مبحث العلم نظرة ماذا؟ نظرة الوجود الاستقلالي، نظرة الوجود الذي هو له لا بما هو حاك عن الواقع الخارجي. فلا يتصور أن هناك تداخل بين أو تكرار للباح. نعم قد يوجد هناك تداخل في بعض أبحاث المسائل المرتبطة بالمرحلتين، ولكن التداخل في بعض المسائل شيء هو أنه تكرار للبحث شيء آخر. يقول هناك تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأشياء الخارجة عنا، نعلم بالخارج أو لا نعلم بالخارج؟ نعم، بنحو الموجبة الجزئية نعلم أننا نعلم بالواقع الخارجي، ولكن نعلم بالواقع الخارجي من خلال حضور نفس الوجود الخارجي عندنا، لو من خلال حضور ماهية الخارج عندنا. قلنا فيما سبق بأنه يستحيل أن يحضر نفس الوجود الخارجي في الذهن، وإلا لانقلب الخارج ذهنا أو انقلب الذهن خارجا وكلاهما محال. إذن إنما يأتي إلى الذهن ويكون حاكيا عن الخارج وماذا؟ هي الماهية. فإذن من حيث الماهية الخارج والذهن واحد، ولكن من حيث الوجود أحدهما غير الآخر، ذاك وجود خارجي منشأ لترتب الآثار، وهذا وجود ذهني ليس منشأ لترتب تلك الآثار. إذا تتذكرون هناك ذكرنا إشكال، قلنا أن هذا البحث إنما يبتني على ماذا؟ على أصالة الماهية، أن الماهية الخارجية تأتي إلى الذهن ولكن بوجود آخر، هذا مبني على ماذا؟ على أن الماهية لها أصالة وتحقق، مع أن الأمر ليس كذلك. وهذه المسألة طرحناها هناك مفصلا وقلنا ما يجب أن يقال فيها، وهذا هو العلم الأصولي. فلهذا قال: فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأشياء الخارجة عنا، وبرهانهم أيضا أقمنا هنا تتذكرون مفصلا، أقمنا عدة براهين لإثبات الوجود الذهني. أن لنا علما بالأشياء الخارجة عنا في الجملة، بمعنى أنها تلك الأشياء الخارجة أنها تحضر عندنا بماهياتها بعينها، يعني الماهية هي بالحمل الأولي، وإن كانت الماهية ليست هي بالحمل الشائع. للوجود إذن مرتبتان، مرتبة الوجود الخارجي ومرتبة الوجود الذهني، ولكن من حيث الماهية فهي ماهية واحدة بالحمل الأولي. للشيء غير الكوني في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. للشيء غير الكون، قلنا الشيء هنا في كلمات الحكيم السبزواري هنا يعني الماهية، للشيء غير الكون في الأعيان يعني للماهية غير الوجود في الأعيان الخارجية كون، ولكن لا بشبحه لا بخياله، كون بنفسه بعينه لدى الأذهان. فهذا بمعنى أنها تلك الأشياء الخارجة تحضر عندنا بماهياتها بعينها، لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها آثارها الخارجية. فهذا قسم من العلم ويسمى علما فصوليا. ومن العلم أيضا، إذن العلم الفصولي واضح، وهي تلك الصور الذهنية التي تحكي الخارج. أما ما هو العلم الحضوري؟ العلم الحضوري تقدم مرارا ما هو المراد منه. قلنا وكما سيقول المصنف بعد ذلك أنه تارة تحضر ماهية الشيء عندنا، وأخرى يحضر وجود الشيء عندنا. فإذا حضر الوجود وكان المعلوم هو الوجود، مو مفهوم الوجود، ها، مصداق الوجود، إذا كان المعلوم هو الوجود فهنا يكون العلم ماذا؟ علما حضوريا. أما إذا كان المعلوم هو الماهية فالعلم يكون علما فصوليا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان المعلوم هو الوجود، الوجود متشخص أو ليس بمتشخص؟ الوجود الخارجي يقبل الانطباق على كثيرين أو يأبى الانطباق على كثيرين؟ يأبى الانطباق على كثيرين. وعلى هذا الأساس يوجد عندنا فرق أساسي بين العلم الفصولي والعلم الحضوري، وهو أن العلم الفصولي لا يأبى الانطباق على كثيرين، بخلاف العلم الحضوري فإنه يستحيل الانطباق على كثيرين. أن العلم الفصولي غير متشخص بذاته، والعلم الحضوري متشخص بذاته. وهذان من الفروق الأساسية بين العلم الفصولي وبين العلم الحضوري. وإن شاء الله أيضا ستأتي عندنا بيان نكات أخرى للفرق بين العلم الفصولي وبين العلم الحضوري. من الفروق أن العلم الفصولي إنما نعلم الأشياء بتوسط صورها، ولكن في العلم الحضوري لا نعلم الأشياء بتوسط صورها الحافية عنها، وإنما هي ماذا؟ نعلمها هي هي. ويترتب على هذا الفارق أن العلم الفصولي قابل للخطأ، لأنه قد ينطبق وقد لا ينطبق على المعلوم بالعراض، ومن هنا ينشأ الخطأ، بخلاف العلم الحضوري فإنه ليس قابلا للخطأ، لأنه نفس المعلوم موجود عند العالم. من يحترق بالنار، يعني وجد حرارة النار، مو وجد مفهوم النار، حرارة النار من يجدها هذا غير قابل للخطأ. نعم عندما يعبر قد يخطأ، ولكن هذا بعد العلم الحصولي مو العلم الحضوري. عندما يريد أن يعبر مثلا بدل أن يقول النار حارة يقول النار باردة، هذا من باب الاشتباه في التعبير، من باب الاشتباه في الحكاية، لا من باب الاشتباه في المصداق. المصداق هي الحرارة، لا يوجد شيء حرارة. يعني خصوصية النار الإحراق، وأنت إذا وضعت يدك على النار فالنار تحرق، يصير اشتباه في هذا؟ يعني النار بدل أن تحرق تبرد، ها؟ وهذا الوجود الخارجي، فلا يقع فيه اشتباه. نعم أنت بدل أن تقول احرقت قد بعض الأحيان تقول ماذا؟ جئت. ذاك بحث آخر، هذا في مقام التعبير بعد. أنت بدل أن تقول جئت تقول ماذا؟ عطشت. ولكن في واقع الأمر أنت المصداق ما هو؟ هو الجوع. ولكن أنت في مقام التعبير عن ذلك العلم الحضوري قد تشتبه وتقول وتذكر شيئا لا يعبر عن مصداقه الواقعي. خب سيدنا، هل يوجد عندنا مصداق للعلم الحضوري؟ يقول نعم، علم الشيء بنفسه، أنت كل واحد منا يعلم بذاته، يعلم بأنه موجود، هذا الذي يعبر عنه بأنا موجود. إذن عندما نقول علم حضوري موجود للنفس بالنفس، مو مرادنا من ذلك قولنا أنا موجود، هذا علم فصولي منتزع من ذلك العلم الحضوري. فلهذا علم النفس بالنفس وأنها موجودة يجدها كل موجود وإن لم يكن عنده تعبير يعبر عن ذلك. تقبلون هذا ولا تقبل؟ كل منا، كل موجود يعلم أنه ماذا؟ موجود ويعلم بذاته، ولكنه ماذا؟ ولكنه قد يعبر عن ذلك فيقول أنا موجود، وهذا علم فصولي. وقد لا يعبر عن ذلك لأنه لا يوجد عنده لفظ يدل على ذلك أو لا يعرف اللفظ. وهذا العلم وهو العلم الحضوري لا يغيب عن الإنسان ولا يغيب الإنسان عنه، لا في حال اليقظة ولا في حال النوم ولا في أي حالة أخرى. في حال النوم، في حال النوم لا يوجد تعبير أنا موجود لأنه غفلة نوم أكبر. أما أنت جنابك نفسك، عندما ترى رؤيا تقول أنا رأيت كذا ووجدت كذا وتعلمت من كذا وفرحت من كذا هذه يا أنا، هذه اللي تقولها. إذا كانت هذه الأنا التي تقولها رأيت فرحت تعلمت هي هذه الأنا التي تقولها وأنت في حال اليقظة وفي حال النوم، لا معنى لأن تقول أنا إذا غير موجود. إذن تلك الأنا التي تقول رأيت ورأيت أنا هذه تلك الأنا الواقعية التي يعبر عنها في مقام اليقظة وفي عالم الالتفات أنا موجودون. إذن علم الواحد منا بنفسه، حتى لقائل أن يقول هذا بعض الأحيان غير ملتفت إليه، علم الواحد منا بجوعه، كل واحد منا يجوع، علمه بالجوع افترض لفظ ما عنده يعبر، علمه كالأخرس، الأخرس والأصم هذا لا يوجد عنده لفظ ولكن يحس بهذا المعنى ولا يحس بهذا المعنى، هذا المعنى وهو الجوع والألم الذي يتولد عنه حاضر عنده أو ليس بحاضر عنده، وهذا هو علم الفرد. فسواء استطاع أن يعبر عنه أنا جائع أو لم يكن يستطيع أن يعبر عنه أنا جائع، سواء التفت إليه أو كان غافلا عنه، سواء كان نائما أو كان متيقظا، وهذا ما عبرنا عنه في الأبحاث السابقة بأنه علم بسيط، فقد يتعلق به علم فيكون علما مركبا وقد لا يتعلق به علم فيبقى على بساطته، وهذا هو معنى قولهم أن العلم بالعلم شيء والعلم شيء آخر، والعلم الحضوري هو العلم لا هو العلم بالعلم، وإلا العلم بالعلم هو ماذا؟ هو من سلخ العلم الحصولي في بعض الأحيان. واضح صار المطلب؟ قال ومن العلم أيضا علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها أي إلى هذه الذات ويعبر عنها بأنا، التفت جيدا، وهذا الذي يقع فيه الغفلة والنوم وعدم الالتفات هو ماذا؟ هذا أنا موجود. أما المعبر عن المحكي بأنا موجود فلا تقع فيه غفلة، فلهذا قال فإنه كل واحد منا لا يلهو عن نفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته، وإن فرضت غفلته عن بدنه وأجزائه وأعضائه. هذه العبارة إشارة إلى برهان ذكره الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الإشارات لإثبات أن النفس أمر وراء البدن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو فرضنا أنه لا يوجد أي عامل خارجي يشعرك بوجود البدن، لأنه أنت متى تشعر بوجود اليد؟ ها؟ افترض عندما أنت يدك تحترق يلمسها شيء خشن أو يلمسها أو تلمس شيئا حارا تحس بوجود ماذا؟ تحس بوجود الأصابع، وهكذا باقي أعضاء البدن إذا أصابها هواء بارد تحس ماذا؟ بوجود البدن. فسيقول لو فرضنا أن الظروف الطبيعية كانت بنحو أساسا لا يوجد أي عامل يؤدي إلى أن يشعر ببدنه وأعضاء بدنه، يقول أنا موجود أو لا يقول؟ ها؟ مع أنه لا يشعر بالبدن وبأعضاء البدن وبأي جزء من أجزاء البدن. إذن النفس غير، لو كان يشعر بالبدن ويقول أنا موجود لكنا نقول أن المعبر بأنا هو ماذا؟ هو البدن، ولكن المفروض ماذا؟ أنه غافل عن البدن وأعضائه وأجزائه ومع ذلك يقول أنا موجود، وهذا واضح في حال، اكتفت جيدا، وهذا واضح في حال النوم، من الواضح أنه في حالة الرؤيا البدن حاضر، هذا البدن المادي، ها مو البدن ليس بموجود، موجود بدن ولكن مو هذا البدن موجود، لأنه كما أن للروح تكامل كل البدن أيضا تكامل، أنت أشوف ترى تطالب الروح أن تتكامل، ولكن من نصل إلى البدن يقول لا ابقى أنت النشأة المادية ما تكحفظ. شنو مو من موجودات عالمنا هذا؟ ها؟ لابد أن تتكامل أو لا يقع فيها تكامل؟ ها؟ لابد أن تتكامل. ستكاملها أن تحتفظ بنشأتها المادية هكذا؟ هذا معناه أنها لم تتكامل. إذن البدن موجود في كل مراتب الوجود مع النفس، ولكنه كل بدن بحسب تلك النشأة. فإذا كانت نشأة مادية فالبدن مادي، إذا كانت نشأة مثالية فالبدن ينسجم مع نشأة المثال، إذا كانت النفس أو النشأة عقلية فالبدن أيضا بما ينسجم مع نشأة العقل بحسب النشآت. لا توجد عندنا مرتبة، نعم، إلا في المراتب التي بعد لا مجال للطول والعرض والعمق ونحو ذلك فيها، ذاك بحث آخر. هذا قوله وإن فرضت غفلته، يعني وإن فرض غفلة الإنسان عن بدنه وأجزائه وأعضائه، إشارة إلى هذه النقطة. وليس علمه هذا بذاته، هذا العلم الذي نعبر عنه بالعلم الحضوري، وليس علمه هذا بذاته بحضور ماهية ذاته عند ذاته حضورا مفهوميا، وإلا لو كان كذلك لصدق على كثيرين، مع أنه من الواضح أنه يرى أن وجوده لا يصدق على غيره، لا ينطبق إلا على نفسه. ولو كان هذا مفهوم لصدق لصح الانطباق على كثيرين. قال وليس علمه، هذا إشارة إلى أو أحد الدليلين لإثبات أنه علم حضوري وليس بعلم حصولي، لأننا ذكرنا بأنه إذا صار علما حضوريا بعد لا ينطبق على كثيرين. وليس علمه هذا بذاته بحضور ماهية ذاته عند ذاته حضورا مفهوميا وعلما حصوليا. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يعبى بالنظر إلى نفسه الصدق على كثيرين، وهذا ما تقدم إثباته مفصلا في الفصل الثالث من المرحلة الخامسة، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثالث من هذه المرحلة، وهو أن المفهوم كيفما فرض كليا جزئيا خياليا حسيا فهو قابل للصدق على كثير. أصلا خاصية المفهوم هي قابلية الصدق على كثير. تقولون لعد لماذا تقولون أن المفهوم كلي وجزئي؟ وهذا يتنافى مع قولكم أن المفهوم إما كلي وإما جزئي. إذا تذكرون أجبنا عن هذا، قلنا ماذا؟ قلنا هذا نسبي ولا مو حقيقي، نحن لا يوجد عندنا مفهوم جزئي. نعم، المفهوم إذا ارتبط بوجود خارجي فبسبب هذا الارتباط قد يكون جزئيا حقيقيا، لا لذاته بل بسبب ارتباطه بالخارج. إذن إن شاء الله سيأتي بعد ذلك وتقدم أن المفهوم لا يكون إلا كليا، فلهذا قال لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض كليا أو جزئيا بحسب اصطلاح المناطق لا يأبى بالنظر إلى نفسه، مو بالنظر إلى ارتباطه بالموجود المادي، وإلا إذا ارتبط بالموجود المادي فماذا يكون؟ يكون جزئيا حقيقيا، ولكن لا بالنظر إلى نفسه بل لمكان ارتباطه بالوجود الخارجي. لا يأبى بالنظر إلى نفسه الصدق على كثيرين، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي. هذه عبارة وإنما يتشخص بالوجود الخارجي لها احتمالان. الاحتمال الأول يعني وإنما يتشخص المفهوم ويكون جزئيا حقيقيا، متى؟ إذا ارتبط بالوجود الخارجي، إما هذا، وهذا أيضا ينسجم مع سياق المطلب، لأنه يقول أن المفهوم كيفما فرض فهو لا يأبى الصدق على كثيرين إلا إذا ارتبط بالوجود الخارجي فإنه يتشخص، إما هذا، وإما إذا يقول لا. أن نقول وإنما هذا تعليل للحكم الذي ذكره سابقا، ما هو؟ وهو أنه المفهوم في الذهن قال قابل للسلطة على كثيرين. لماذا قابل للسلطة على كثيرين؟ لماذا؟ قال لأن التشخص بالوجود وهو ليس بوجود وإنما هو مفهوم. فإذا يمكن وإنما يتشخص إما تعليل لما ذكره فيما سبق كيف ما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين، إما بيان التعليل وإما لا من تتمة الكلام السابق، وهو أنه هذا المفهوم نعم يتشخص. متى يتشخص؟ إذا ارتبط بالواقع الخارجي، فكل الاحتمالين ممكنون. وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، وهذا الذي يشاهده من نفسه. الشاهد والمشهود واحد، وإن شاء الله بعد ذلك سنأتي ونعبر أنه يوجد بينهما ماذا؟ اتحاد. بل نصعد أكثر من ذلك، نقول علم النفس بنفسها، علم النفس بوجودها ماذا؟ مو توجد بينهما اتحاد، وإنما يوجد بينهما وحدة، وإنما نعبر بالاتحاد لمكان إثنينية المفهوم، وإلا بحسب المصداق هما شيء واحد. قال وإنما وهذا الذي يشاهده من نفسه ويعبر عنه بأنا أمر شخصي بذاته غير قابل للشركة بين كثيرين. قياس من الشكل الثاني أن المفهوم هذا حكمه وما يراه لا يقبل الانطباق على كثيرين، إذن النفس ليست معلومة بالعلم الحصولي، وقد تحقق أن التشخص إنما هو بالوجود. إذن فعلمنا بذاتنا إنما هو بحضور ذاتنا لنا، ولكن بوجودها الخارجي، يعني المعلوم ليس الماهية، وإنما المعلوم هو نفس الوجود الخارجي الذي هو عين وجودنا الشخصي. التفتوا جيدا، إذن العلم والعالم اثنان، العالم والمعلوم اثنان، أحدهما عين الآخر. ومن هنا نقول إن شاء الله في الفصل الثاني أنه بين العالم والمعلوم، إذا كان المعلوم هو هي النفس فبينهما ماذا؟ عينية، لا أنه بينهما اتحاد. وهذا تصريحه، وهو وإنما فعلمنا بذاتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذي هو عين وجودنا الشخصي المترتب عليه الآثار. هذا الدليل الأول، الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.